المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟ الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ولكن جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم إماتة، يعني تأخذهم النار وتحرقهم ويموتون إما بذلك، يعني يحسون بعذابها وآلامها ويموتون فيها موتة خاصة. ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أمثال الفحم، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف، يحرقون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرة، الكفرة يبقون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد، ودهر الداهرين أبدا نعوذ بالله، لا يقضى عليه فيموت ولا يخف عنه من عذابه. هل يحق قوله إنه يتربه مجرما بين له جهنم لا يموت فيها ولا حياة نعوذ بالله؟ قال جل وعلا وتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت بها ولا يحيا، المعذب لا موت يريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله، بل هو عذاب دائم نعوذ بالله. هذا معنى لا يموت ولا يحيا، سأل الله العافية.